ما معنى قول العلماء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ أي تنزه الله تنزها كاملا عما يقول الكافرون في حق الله مما لا يليق به كالزوجة والولد. وأكبر الظلم هو ظلم الكافرين، فالكافرون بلغوا الغاية في الظلم. ولما كان الكفر أكبر الظلم وأشده، أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين. قال تعالى في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون.